السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، صلى الله على النبي. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تقريب علم الفرائض، بعد أن انتهينا من الكلام عن أصحاب الفرائض، هم الذين نص عليهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجريا ومتابعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كل خير في اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فسيرا على هذا الحديث، بعد أن انتهينا من ذكر أصحاب الفرائض امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى قوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالكلام الليلة عن العصبة والتعصيب، وهذا كما ذكرنا امتثالا لأمره وجريا على قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. فبعد أن انتهينا من الكلام عن أصحاب الفرائض، يأتي الحديث عن قوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمقصود بذلك هو التعصيب والكلام عن العصبات، وهذا أمر مهم جدا، لأنه في غالب مسائل الفرائض تكاد لا تخلو مسألة من الكلام عن العصبة، تكاد لا تخلو مسألة من الكلام عن العصبة. فلذلك من لم يتقن هذا الباب، سيكون ضعيفا ضعفا بينا في إتقان علم الفرائض، لأن جل المسائل كما ذكرنا لا تخلو من عصبة. فالمرء قد يكون متمكنا من إلحاق الفرائض بأهلها. لما؟ لأن الفرائض قد نص عليها الشارع، وإنما يظهر الفقه والتمكن الحقيقي في حل مسائل العصبات. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا، يعني لما نقول مثلا لطالب علم مسألة فيها حفظ ومسألة فيها اجتهاد، مسألة التي فيها حفظ وفيها نص، يعني من السهل اليسير أن يبعنها. أما نازلة فيها اجتهاد، فهذه التي تميز بين طالب علم وبين آخر. وكذلك هنا إلحاق الفرائض بأهلها، هذا قد يعني يتمكن منه الكثير. أما فما بقي فلأولى رجل ذكر، فمن يقدم ومن يؤخر، من الأقوى من الأضعف، هنا يعني يظهر من أتقن من لم يتقن. لذلك من الأهمية بمكان أن نتقن هذا الباب. أي باب؟ باب العصبة. نقول الأصل في توريث العصبات، أي الدليل في توريث العصبات، هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في قوله ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن الأصل أن نبدأ بتوريث أصحاب الفرائض، فما تبقى فلأصحاب العصابات. فإن كان عندنا أصحاب فرائض ولا عصبة، هنا تأتي مسألة الرد، والرد لو أحكام ستأتي في بابها. إن لو كان في التركة عندنا أصحاب فرائض ولا عصب، لا عصب في التركة، فهنا تأتي مسألة الرد. الرد نأتي بالمال الزائد ونعيده على أصحاب الفرائض بنفس نسبهم في الإرث. طب ليس عندنا أصحاب فرائض ولا عصابات، نأتي هنا نورث ذوي الأرحام، هذه المرتبة الرابعة. إن لم نجد لا أصحاب فرائض ولا عصابات ولا أرحام، فيذهب المال إلى بيت مال المسلمين. إذن هي مراتب خمسة، مراتب خمسة في توريث وفي توزيع التركة. نبدأ بأصحاب الفرائض، فإن لم نجد أصحاب فرائض يرث العصبة، ولو حتى يرث المال كله لا حرج. لو كان عندنا أصحاب فرائض فقط ولا عصبة، فيرث أصحاب الفرائض يرث نسبهم ويرد الباقي عليهم أيضا. إن لم نجد أصحاب فرائض ولا عصبات، ها يرث ذوي الأرحام من من أدلى الميت بأنثى ومن من ليس له عصبة ولا فرض. إن لم نجد لا هذا ولا ذاك، فهنا يذهب المال إلى بيت مال المسلمين. وهذا متصور في رجل مثلا ترك بلده وسافر إلى بلد أخرى فعاش فيها لسنوات، لم يتزوج، عاش وحيدا ومات في هذه البلد الغريب ولا يعرفه أحد، وترك مالا ولم يتم العثور على أهله، فهنا يذهب بالمال إلى بيت مال المسلمين. هذا هو خمس مراتب على الترتيب الذي ذكرناه. هنا تنبيه مهم جدا، يريد ندون هذه المسائل لأنها مهمة. تنبيه مهم جدا وهو أن تقديم أصحاب الفرائض، احنا قلنا الأصل في الترتيب الذي ذكرناه في المراتب الخمسة أن أصحاب الفرائض يقدمون على العصبات. طيب، لكن هذا أي تقديم أصحاب الفرائض على العصبات هذا له استثناءات، لأنه ما من قاعدة إلا ولا استثناء. فتقديم أصحاب الفرائض على العصبات في التوريث هذا له استثناءات. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا اطرح عليكم سؤالا، الاخت الشقيقة هل لها فرض في كتاب الله؟ نعم لها فرض في كتاب الله. اي آية؟ الآية الاخيرة من سورة النساء. طيب، لكن اذا وجد في التركة أخت شقيقة ولها فرض في كتاب الله مع وجود ابن للميت، هنا رغم أننا قلنا أنه في حالة التوريث يقدم أصحاب الفروض ثم يتبعهم العصبات، ولكن هذه القاعدة لها استثناء، لأن هذه القاعدة التي ذكرناها تنبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي قال فهو لأولى رجل ذكر، الحديث في الصحيحين. فهنا قدم النبي أصحاب الفرائض ثم عقبهم بالعصابات، ولكن هذا كما ذكرنا له استثناء. في من مات مثلا عن زوجة، نكتب مع بعض، في من مات عن زوجة وأخت شقيقة وابن، هنا الزوجة لها الثمن لوجود فرع وارث. الأخت الشقيقة الأصل أنها لها فرض في كتاب الله، هل يقال هنا أن الأخت الشقيقة لها النصف كما نصت الآية الأخيرة من سورة النساء والباقي للابن؟ نقول لا. هنا رغم أن الأخت الشقيقة لها فرض في كتاب الله، ولكن هنا العصب الذي هو الابن حجبها حجب حرمان، فيكون الحديث الحق الفرض بأهلها إلى آخره هذا ينطبق على ميراث الزوجة مع الابن. وهنا في هذه المسألة أقصد يعني، فالزوجة لها الثمن والباقي للابن، والأخت محجوبة بالابن. واضح كده؟ فهمنا يعني إيه؟ أنه في بعض الحالات يقدم أصحاب العصبات على أصحاب الفروض، متى؟ إذا كان العصبة ممن يحجب صاحب الفرض أو صاحبة الفرض حجب حرمان. مثال آخر؟ مثال آخر، مثال آخر. ماتت عن زوج وأب وإخوة لأم. ها، مات عن أب، ماتت عن أب وزوج وإخوة لأم، الزوج له النصف كاملا لعدم وجود فرع وارث. هنا عندنا إخوة لأم، هؤلاء لهم فرض في كتاب الله، الآية ها 12 من سورة النساء لهم الثلث، شركاء في الثلث الإخوة لأم. لكن هنا مع وجود الأب، ها الأب يحجبهم حجب إيه؟ حجب حرمان، لأن هذه المسألة ليست بكلالة، فالكلالة من لا ولد له ولا والد، فهنا وجد الوالد الأب. فالأب هنا على الرغم من كونه في هذه المسألة عصبة، في هذه المسألة رغم كونه عصبة، ومع ذلك يحجب الإخوة لأم حجب حرمان. هذه مقدمة في الكلام عن العصبات. نعم، الزوج له النصف، تمام، والأب يحجب الإخوة لأم، لأنه من شروط توريث الإخوة لأم عدم وجود الولد والوالد. طيب، نأتي إلى تعريف العصبة. العصبة قالوا في أصلها في اللغة تعود إلى إما ما يحيط بالشيء، كما مثلا يقال على العمائم تسمى عصائب، عصائب لأن العمامة تحيط بالرأس. أو قيل في معنى العصبة هم الجماعة الذين يكونون عونا للشخص، ها كما قال إخوة يوسف قالوا إلينا أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، عصبة أي جماعة لنا منع لنا قوة. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، في اصطلاح علم الفرائض، فتعريف العصبة عند علماء الفرائض قالوا كل من يأخذ كل المال عند الانفراد أو الباقي مع أصحاب الفرائض. هذا تلخيص مهم جدا في هاتين الكلمتين لتعريف العصبة. نقول تاني، كل من يأخذ كل المال عند الانفراد، واحد مات وترك ابنا فقط، مات زيد وترك ابنه فقط، ترك عمرا، هنا عمرو يرث بالتعصيب، يرث المال كله لانفراده. فكل من يأخذ، تعريف العصبة، كل من يأخذ كل المال عند الانفراد ويرث الباقي مع أصحاب الفروض. يبقى في حالة وجود أصحاب الفروض حيث الباقي، في حالة الانفراد يرث الكل، يرث المال كله. أيضا وهناك تعريف آخر لكن الذي ذكرته هو الأول هو الأيسر. وقيل أيضا في من شروط التعريف، أي تعريف، أن يكون جامعا مانعا. من شروط التعريف الصحيح، تعريف أي شيء، لابد أن يكون التعريف جامعا، يعني يجمع جميع أفراد الشيء، مانعا أي يمنع دخول غيرهم. التعريف الثاني للعصبة في الاصطلاح قالوا هم الذين يرثون بلا تقدير. يعني مثلا أصحاب الفرائض إما يكون لهم الثلث الثمن السدس. أما العصبة فلا، فالعصبات يرثون بلا تقدير. ودائما كنا نقول باء عين يعني الباقي تعصيبا، لا نصيب لهم بعينه، ولكن يرثون بلا تقدير لأنه ليس لهم في كتاب الله إيه فرض بعينه. يعني إيه؟ نعطي مثال. أيوة نعطي مثال. قوله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ها ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. هنا في هذه الآية الله أعطى فرضا للأب السدس وفرضا للأم السدس إن كان له ولد. كم للولد هنا اللي هو الذكر؟ لم تحدد الآية. فهذا الولد اللي هو الذكر يرث بلا تعصي، يرث بلا تقدير. الآية التي قدرت وحددت للأب السدس وللأم السدس ذكرت الولد اللي هو الذكر دون أن تحدد له نصيبا بعينه، فهذا يسمى عصبة. وهؤلاء العصبات يا جماعة كما ذكرنا لهم حالات، إما أن يرث الباقي ها في حالة وجود أصحاب الفروض، يرث الإيه الباقي متى اللي نسموها باء عين يعني الباقي تعصيبا، متى؟ إذا كان في المسألة أصحاب فروض. عشان النهاردة درس النهاردة بيغلب على الجانب النظري، يعني هيغلب على الجانب النظري والتأصيلات، لكنه مهم جدا والله، لأن هذا تأسيس وتأصيل ل يعني ما يعقبه من مسائل. وقبل أن أنسى غدا إن شاء الله الاختبار، غدا الاختبار كيف الاختبار؟ إن شاء الله غدا في الساعة 10 سنرسل إليكم في نفس موعد الدرس رابط الاختبار، ففي وقت الدرس في الساعة 10 هي بداية الاختبار، يعني نقصد تذاكروا من الآن إلى الغد، تذاكروا إلى درس اليوم، بحيث غدا في الساعة 10 تفتحوا صفحة تجدوا الرابط تدخلوا على الاختبار في نفس الوقت تختبروا، تكونوا غدا في الساعة 10 أنهيتم المذاكرة وتدخلوا على الصفحة في نفس. طب بكرة إن شاء الله مفيش درس، لكن في الساعة 10 تدخلوا على الصفحة تجدوا رابطا، تدخلوا على الرابط تجدوا صفحة الاختبار، والاختبار من الساعة 10 من يعني لمدة ساعة 11 يعني لمدة ساعة تقريبا، ويتم إرسال الإجابات على صفحة الفيس أبو عبد الرحمن أيمن إسماعيل. واضح كده؟ نعود فنقول أن هؤلاء العصابات يرث الباقي في حالة وجود أصحاب الفروض. طب في بعض الحالات العصبة يخرج بلا شيء، يعني يأتي في المسألة مثلا ها يأتي صاحب فرض أصحاب فروض مثلا معهم عصبة، فحينما نقسم المال على أصحاب الفروض نأتي إلى العصبة الذي له الباقي تعصيبا يخرج بلا شيء، يخرج إيه ها. وهذا مثلا يقع مثلا في مثلا ها تركة مثلا فيها زوج، فيها بنت، فيها أم، فيها أب مثلا، أو ليش الأب، فيها أم، فيها أخشين. أنا أضرب مثلا، فحينما نوزع أصحاب الفرائض ونقول مثلا الباقي للأخ، قد يقع مثلا في بعض المسائل أن المال عند توزيع على أصحاب الفروض ها ينتهي كل المال، فنأتي إلى العصب الذي له الباقي تعصيبا لجد أنه لم يبق له شيء. هذا وارد، وهذا وهذا لا يقع للابن أبدا ولا للأب ولا للجد. هناك أصحاب العصبات لابد أن يرثوا ولا يخرجوا أبدا بلا شيء. نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي أقسام وأنواع العصبات. العصبة أقسام ثلاثة: عصبة بنفسه، عصبة بغيره، عصبة بنفسه، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أنواع العصبة اللي بيسموها العصبة النسبية اللي بسبب النسب أي القرابة. العصبة نوعان، هناك عندنا عصبة نسبية وهناك عصبة سببية. السببية اللي هي في العتق هتأتي إن شاء الله، لكن اليوم الكلام عن العصبة النسبية أي العصبة التي وقعت بسبب النسب أي القرابة. هذه العصبة النسبية أقسام ثلاثة، يعني لو كتبنا كده عنوان العصبة النسبية نخرج منها ثلاثة فروع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. كم قسما هنا؟ ثلاثة. كتبنا نبدأ بالقسم الأول وهو نبدأ بالقسم الأول وهم العصبة بالنفس. ما تعريف العصبة بالنفس؟ معنى كلمة العصبة بالنفس أولا إن هو بنفسه يكون عصبة، لا يعصب أنثى في درجته، بل يكون بنفسه عصبة. وفي تعريفه قالوا: هو كل إنسان ذكر يتصل بمتوفى مباشرة. نقول تاني كل إنسان ذكر وليس أنثى يتصل بالمتوفى. من المتوفي؟ الله. المتوفى هو البشر. طيب، كل إنسان يتصل بالمتوفى مباشرة، مثلا كالإيه؟ كالابن وإن نزل، كالأب وإن علا. الابن ابن الابن ابن ابن الابن إلى آخره، والأب وإن علا. وكذلك أيضا قالوا الأخ الشقيق أو الأخ لأب، أو العم الشقيق أو العم لأب. طب ممكن نجمع هذا كله في تعريف فنقول العصبة بالنفس هو كل ذكر يمكن أن ينتسب إلى الميت بلا أنثى. كل ذكر يمكن أن ينتسب إلى الميت بلا إيه؟ بلا أنثى. يعني لا يكون، يعني مثلا أبو الأم لو الجد الأم، جد الميت لأمه، هذا يسمى إيه؟ جد رحمي، أو يطلق مجازا الجد الفاسد. هذا ليس عصبة للميت. لما؟ لأنه أدلى إلى الميت بأنثى. مثل آخر، ابن البنت، هذا أدلى الميت بأنثى فلا يكون عصبة إلى آخر ذلك. إذن هذا هو النوع الأول من العصبات، يسمى العصبة بنفسه، كالابن وإن نزل، كالأب وإن علا، كالأخ ابن الأخ إلى آخر ذلك، كالعم ابن العم. ما هو حكم توريث العصبة بنفسه؟ أولا له حالات. إذا انفرض حاز التركة كلها كمن مات عن عم شقيق، مثلا إنسان مات ولم يترك إلا عمه الشقيق فقط، هذا يرث المال كله. مات وترك ابنا واحدا فريدا، قال هنا هذا عصب بنفسه يرث المال كله إذا انفرض وليس معه صاحب فرض مثلا. الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى يحوز كل الميراث إذا انفرد. الحالة الثانية يحوز ما تبقى من التركة مع وجود أصحاب الفرائض. الحالة الثالثة يحوز كل الميراث إذا كان معه صاحب فرض محجوب. عندنا ألف باء جيم، أنا الآن أتحدث عن ميراث العصبة بنفسه، يحوز كل الميراث إذا انفرض ليس معه أصحاب فرائض. ثانيا يحوز أيضا الحالة الثانية التي يحوز فيها كل الميراث. يبقى عندنا الحالة الأولى إذا انفرض بالأصحاب فرائض ولا غيرهم يحوز كل التركة. الحالة الثانية يرث كل الميراث إذا كان معه صاحب فرض ولكنه إيه صاحب هذا صاحب الفرض هنا محجوب، كمن مات عن ابن وأخ شقيق. إنسان مات وترك ابنا وأخا شقيقا، هنا الأخ الشقيق لا نعد المسألة، مات عن ابن وأخت شقيقة، هنا الأخت الشقيقة لا فرض في كتاب الله، ولكن الابن بيحجب الأخوة والأخوات، فهنا الفرع فهنا الابن عصى بنفسه يرث المال كله. طب وين الأخت الشقيقة رغم أنها صاحبة فرض حجبت بالابن؟ والحالة الثانية التي يحوز فيها العصبة بنفسه المال كله إذا وجد مع أصمعه أصحاب فروض ولكنه يكون حاجبا لهم، كمن مات عن ها مثل مات عن جد وأخ الأم. نكتب هذا المثال، مات رجل عن زوجة، مات رجل عن جد وأخ الأم، الأخ الأم يرث مع الجد؟ ألم تقولوا من قبل أن ميراث الإخوة مع الجد من المعضلات التي فيها خلاف بين الصحابة؟ نعم، ولكن تنبهوا، هذا الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة هم الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فلا خلاف أن الجد يحجبهم حجب حرمان. تنبهوا، الخلاف الذي وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجد والإخوة هو الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فلا، بل بالإجماع أن الجد يحجب الإخوة لأم حجب حرمان. فهذا مثال لصاحب فرض وجد مع أصحاب، هذا مثال لعصبة هو الجد وجد مع أصحاب فرائض فحجبهم فارث أيضا هنا المال كله. الحالة الثالثة للعصبة بنفسه أن يأخذ باقي التركة إذا وجد معه أصحاب فرائض لهم حق في التركة، كمن مات عن زوجة وأم وابن، الزوجة الثمن 1/8، الأم السدس، والابن الباقي تعصيبا. واضح كده؟ مثال آخر، مات عن زوجة وجدة وجد، مات عن زوجة وجد وجد، هنا الزوجة لها الربوع كاملا لعدم وجود فرع وارث، الجدة لها سدس بإجماع أهل العلم، الجد له الباقي تعصيبا. يبقى هذا ميراث، هذا مثال لعصب بنفسه ورث الباقي لوجود أصحاب الفرائض الوارثين. مثال ثالث، تمام، مثال ثالث، ماتت عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، ها أجيبوا عن هذا المثال. طيب، ماتت عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، تفضلوا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ما في إجابة؟ الله المستعان. تفضل. أيوة، البنت، تمام، البنت لها الثلث، الله المستعان. من أين لكم هذا؟ من أنبأكم بهذا؟ فالبنت لها الثلث. هذا لم يقل به إنس قبلكم ولا جان. الله جل قال فإن كانت واحدة فلها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت واحدة فلها النصف. البنت ها تدور بين أن ترث النصف إذا كانت بمفردها أو يكون تعصيب بالغير في وجود الابن. المهم هنا البنت لها النصف. بنت الابن ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها السدس تكملة الثلثين، واحد على ستة بنت الابن، وابن ابن الابن له الباقي تعصيبا. نأتي إلى مسألة مهمة جدا. لا لا حرج، لا الأمر سهل إن شاء الله. طبعا حاجة نذاكر عشان بكرة الطهور إن شاء الله في إتقان إن شاء الله. نأتي إلى مسألة تعارض العصبات، ودي مسألة مهمة جدا. وهنا كما ذكرنا من لم يتقن هذا الباب سيضيع على نفسه الإتقان في باب الفرائض. مسألة تعارض العصبات، من نقدم من نؤخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه قد تتعارض الإيه العصبات، فمن نقدم من نؤخر، من يكون الحق أن يكون هو الأولى عن غيره. هذا هو العلم. إذا تعارضت العصبات نقدم الأقرب جهة للميت. واحفظوا هذه قاعدة في ترتيب العصبات. العصبات قالوا بنوة أبوة أخوة عموما وذو الولاء التتمة. يبقى الابن مقدم على الأب، والأب مقدم على الأخ، والأخ مقدم على العم. بنوة أبوة أخوة عمومة. يبقى لما نجد في المسألة مثلا، طيب نجد في المسألة ابن وأب، الابن يفتح أن يكون عصبة، وكذلك الأب في بعض الحالات. لكن عند التعارض بين أب وابن هنا الأب يأخذ فرضه وينتهي أمره ويأتي الباقي للابن. فقدمنا عصوبة الابن على الأب. لما قدمناها؟ لأن الله هو الذي قدمها. تأملوا في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمعنى هنا في حالة وجود الأب مع الابن لا أعطوا الأب نصيبه ويكون الباقي للإيه للابن. ففي هذه الآية الله فرض للأب نصيبا وجعل الولد عصبا. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والعلماء يعني نظروا في العبرة، ويعني لما تكون في حالة وجود الابن والأب أن يكون الباقي للابن وهو العصبة وقد يحوز الأكثر من المال أكثر من أبي الميت. قالوا لأن الولد مقبل على الحياة، ابن الميت يعني رجل مات وترك أبا وترك ابنا. قالوا ابن الميت هذا الأغلب في الأحوال يكون أصغر سنا مقبل على الحياة يحتاج إلى نفقة أكثر، بخلاف أبي الميت. أبو الميت يعني يكون في حال إدبار من الحياة فلا يحتاج التبعات المالية كاحتياج ابن الميت لها. المهم يبقى عند تعارض العصبات نقدم من الأقرب جهة كما ذكرنا في هذا البيت. فإذا وقع التعارض بين الذين هم في جهة واحدة نقدم من؟ نقدم الأقرب درجة. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي أب وابن، دي أجبت عليها في الحالة الأولى. أب وابن نقدم الابن، أب وعم نقدم الأب، أب وأخ نقدم الأب، أخ وعم نقدم الأخ على العم. هنا نقدم إذا في الحالة الأولى نقدم الأقرب جهة. فإذا كان العصبات في جهة واحدة هم أكثر من واحد نقدم الأقرب درجة. بمعنى مات عن أم وأب وابن وابن ابن، مات عن أم وأب وابن وابن ابن. هنا تعرض ها الابن مع ابن الابن، من الأقرب درجة للميت؟ ابنه أم ابن ابنه؟ ابنه بالطبع. فهنا يحجب ابن الابن بالابن. مثال آخر، ماتت عن بنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق. هنا عندنا عصبتان، أخ شقيق وابن أخ شقيق، من الذي يحجب الآخر؟ من الأقرب درجة للميت؟ الأخ الشقيق، فيحجب ابن الأخ الشقيق. واضح كده؟ ها مثال ثالث. طيب، ماتت أو مات عن زوجة وبنت ابن وأب وجد، ها مات عن زوجة وبنت ابن وأب وجد. الزوجة ثمن، 1/8، البنت لها النصف، البنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين. هنا عندنا أب وجد، من الأقرب للميت؟ ها أبوه أم جده؟ أبوه، فالأب يحجب الجد. طب إن وجد أكثر من عصبة وهم متحدون في الجهة والدرجة ماذا نفعل؟ نقدم الأقوى قرابة. يعني إحنا عندنا في الحالة الأولى قدمنا الأقرب جهة، الحالة الثانية قدمنا الأعلى درجة، هنا اتحدوا في الجهة والدرجة، ماذا نفعل؟ قالوا قدموا الأقوى. بمعنى مات عن زوجة وجدة وابن أخ شقيق وابن أخ الأب. هنا الزوجة لها الربع والجدة لها السدس. عندنا ابن أخ شين وابن أخ الأب متحدون في الجهة وفي الدرجة، لكن من الأقوى قرابة؟ ابن الأخ الشقيق، فيحجب ابن الأخ الأب. مثال آخر، عندنا ماتت عن بنتي ابن وعم شقيق وعم الأب. العم الشقيق والعم الأب متحدون في الجهة وفي الدرجة، من الأقرب للميت؟ العم الشقيق. خلاصة ما سبق في مسألة العاصب بنفسه، خلاصة ما سبق في مسألة العاصب بنفسه، إما يكون متحدون في الجهة فنقدم اكتبوا عشان ده تلخيص ما سبق. الحالة الأولى أن يتحدوا في الجهة فنقدم الأقرب جهة، كالابن مع الأب، الابن مقدم على الأب. الحالة الثانية أن يتحدوا في الدرجة فنقدم الأعلى درجة، فالابن مقدم على ابن الابن. الحالة الثالثة أن يكونوا في جهة واحدة ودرجة واحدة ولكن متفاوتين في القرابة، كالعم شين مع عم الأب، فنقدم الأقوى قرابة. طب إن تعددت العصبات وهم في جهة واحدة أو في درجة واحدة أو في قوة واحدة، دي الحالة الرابعة بقى. طب دي متصورة؟ نعم، مات وترك أبناء ابن. يعني إيه؟ نعطي مثال، مات زيد وترك أحفاد اللي هو أبناء ابن، هؤلاء الأحفاد ليسوا من ابن واحد، زيد مات وترك أحفاد. طبعا يعني لما أقول أحفادي وأباء، هؤلاء الأحفاد أباءهم هم ابن البيت المباشرين ماتوا في حياة أبيهم، فمات زيد وترك أبناء ابن. أبناء الابن دولت ها ليسوا من ابن واحد بل من أبناء مختلفين، فهنا أبناء الابن دولت متحدون في الجهة والدرجة والقوة، فهنا يتم تقسيم التركة عليهم بالمساواة. مش واضح؟ طب نمسك قلم ونكتب، زيد أنجب نكتب مع بعض، زيد أنجب عمرا وخالدا ومحمدا، أنجب ثلاثة زيد أنجب عمرا وخالدا ومحمدا. عمر أنجب نور الحروف عشان ما نتلخبطش في الأسامي. عمر نور من الأول. زيد أنجب عمرا وخالدا ومحمدا. عمرا أنجب ألف وباء. خالد أنجب جيم ودال. محمد أنجب عين وغين. كده ست أبناء. في حياة زيد مات عمرو ومات خالد ومات محمد. في حياة زيد مات عمرو وخالد ومحمد. مات بعدهم زيد. هنا زيد ترك من بقى؟ ترك ألف وباء وجيم ودال وعين وغين. دول أحفاده. هنا هؤلاء عصابات متحدون في الجهة وفي الدرجة في القوة. من يقدم هنا؟ يتم تقسيم التركة بينهم بالتساوي، لا فضل لأحد على الآخر. واضح كده الكلام؟ هذا هو النوع الأول من أنواع العصبات، يسمى العصبة العصبة بالنفس. النوع الثاني يسمى العصبة بالغير. العصبة بالغير هذا هو كل ذكر يكون عصبة لأنثى. كل ذكر يكون عصبة لأنثى. كالابن مع البنت، كالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، كالأخ الأب مع الأخت الأب. وهذا في هذه الحالة هذا يسمى تعصيب بالغير، فيكون التقسيم كالآتي في قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن يشترط في العصبة بالغير هنا حتى ترث الأنثى لها شروط. الشرط الأول أن تكون الأنثى صاحبة فرض في الأصل، أن تكون يعني حتى يأتي الذكر فيعصب الأنثى لابد أن تكون هذه الأنثى في الأصل صاحبة فرض. وإلا لو لم تكن صاحبة فرض فلا يقع التعصيب. مش واضح الكلام؟ بمعنى من مات عن مثلا من مات عن ابن عم وبنت عم، هذا ذكر وأنثى في نفس الدرجة، فهل يقال أن التركة بينهم للذكر متحظ الأنثيين؟ لا، هنا ابن العم يرث التركة كلها بمفرده، لأن بنت العم هذه من ذوات الأرحام ليس لها من التركة شيء. مثل آخر: مات عن بنت أخ وابن أخ، هل يقال هنا للذكر متحظ الأنثيين؟ هنا لا يقع التعصيب، لأن الأنثى هنا أصالة ليست من أصحاب الفرائض وليس لها من التركة شيء. فبنت أخ مع ابن أخ، ابن الأخ يرث المال بمفرده. الشرط الثاني حتى يقع التعصيب بين الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة، الشرط الثاني أن يكونوا في درجة واحدة حتى يقع التعصيب. بمعنى الشرط الأول حتى يقع التعصيب بين الذكر والأنثى، الشرط الأول إيه؟ أن تكون الأنثى أصالة صاحبة فرض. الشرط الثاني أن يكون أي ذكر والأنثى في درجة واحدة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الابن لا يعصب بنت الابن. من مات عن زوجة وابن وبنت ابن، هنا بنت الابن أصالة ليست في درجة الابن فيحجبها حجب حرمان. وكذلك ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة لأنها ليست في درجته. يعني مثلا مات عن زوجة وأخت شين وابن أخ شين، نكتب مات عن زوجة وأخت شين وابن أخ شين، الزوجة لها الربع كاملا. هنا الأخت الشقيقة لها النصف، وابن الأخ الشقيق له إيه؟ له الباقي تعصيبا. ده اسمه عصبة بإيه بقى؟ النوع الأول اسمه عصبة بالنفس، بخلاف ما إذا كانت المسألة زوجة وأخت شين وأخ شين، هنا بقى يقع التعصيب مع الغير. هنا نقول للزوجة لها الربع، وهنا الأخت شين والأخ شين للذكر من صحاب الأنثيين. فهمنا الفرق؟ يبقى لابد ان يكونوا في نفس الايه، في نفس الدرجة. ولكن نستثني هنا مسألة مهمة جدا، هنا حالة مستثناة، وهي يستثنى هنا مسألة مهمة جدا وحالة مهمة جدا، وهي ايه؟ اذا كان عندنا ابن ابن ابن مع بنت الابن، نستثني هنا حالة مهمة جدا. احنا قلنا الاصل ان الذكر لا يعصب الانثى الا اذا كان في نفس الدرجة، درجة الانثى. نستثني هنا حالة مهمة جدا، وهي قالوا ابن ابن الابن، ابن ابن الابن مع بنت الابن. هنا ابن ابن الابن انزل من بنت الابن، ولكن قالوا يعصبها اذا احتاجت اليه. كلام مش واضح؟ نوضحه. ماتت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. ماتت عن بنتين وبنت ابن، ها، وابن ابن ابن. هنا البنتان، البنتين لهما الثلثان. هنا بنت الابن تحتاج الى ابن ابن الابن ليكون لها عصب، لان المال المخصص للفرع الوارث المؤنث انتهى بالبنتين. فالبنت الابن هنا احتاجت الى العصب الذي هو انزل منها، هو ابن ابن الابن، ليعصبها. لذلك في حل هذه المسألة نقول للبنتين الثلثان، وابن ابن الابن يكون عصبة لبنت الابن، ثالث الباقي تعصيبا. سيقول قائل: ألم تقولوا أنه يشترط في تعصيب الذكر الأنثى أن يكون في نفس الدرجة؟ قلنا نعم، ولكن هذا استثناء، لأن بنت الابن تحتاج إلى عصبة ليكون لها عصبة ليورثها، وهذا يسمون الابن المبارك الذي لولا لسقطت بنت الابن من الميراث. لكن بخلاف ما إذا قلنا مات عن بنت ها وبنت ابن وابن ابن ابن. نكتب المثال دوت: مات عن بنت، أي واحدة، وبنت ابن وابن ابن ابن. البنت لها النصف، بنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين. هنا بقى ابن ابن الابن لا يعصب أحدا، بل يكون عصبة بنفسه، ثالث الباقي تعصيبا. طيب يا جماعة كده واضح ولا؟ طب ناخذ مثال آخر، ناخذ مثال آخر. ماتت عن زوج وبنت ابن وأختين شين وأخ الأب. هذه أمثلة تطبيقية عشان يكون الكلام واضح. أعلم أننا أطلنا، ولكن إن شاء الله يكون في فائدة. ماتت عن زوج وبنت ابن وأختين شين، أي شقيقتين، وأخ لأب. هنا الزوج له الربع، لما لوجود فرع وارث. لبنت الابن النصف، عندي أخ لأب وأختان شقيقتين، من يقول هنا؟ ها، ها، من أول وهلة سيقول القائل: الأخ الأب هذا أولى رجل الذكر فيحجب الأختين الشقيقتين. نقول لا، الإجابة هنا أن الأختين الشقيقتين يرثان الباقي تعصيبا، وهذا يسمى تعصيب ها مع الغير، فسيأتي إن شاء الله. إذن الليلة تحدثنا عن العصبة بالنفس والعصبة بالغير. نختم يعني قضية مش هينفع نتركها، وهي مسألة العصبة مع الغير. النوع الثالث من التعصيب يسمى التعصيب مع الغير. نقول تاني: التعصيب نوع ثلاثة، بالنفس هو الذكر بنفسه، تعصيب بالغير ذكر مع أنثى في نفس الدرجة. النوع الثالث يسمى تعصيب مع الغير، وهو ايه؟ أنثى تعصب أنثى. تكون عصبة معها فيرث البقية عصيبا. وهذا في تعريفه، قالوا في تعريف العصبة مع الغير، قالوا كل أنثى تصير عصبة مع أخرى. نقول تاني، كل أنثى تصير عصبة مع أخرى ذات فرض. بمعنى إيه؟ المثال يتضح المقال، بمثال يتضح المقال. ماتت عن زوج وبنت وأخت شين. ماتت عن زوج وبنت وأخت شين. الزوج له الربع لوجود فرع وارث، البنت لها النصف. هنا الأخت شين تعصب البنت، يسمى تعصيب مع الغير، فترث الباقي تعصيبا، ترث الباقي ايه تعصيبا. فإن قيل وما دليل هذا النوع؟ الدليل حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من مات عن بنت وبنت ابن وأخت، قال صلى الله عليه وسلم البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والأخت الباقي تعصيبا. مثال آخر للتعصيب مع الغير، مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ الأب. الكلام ده قلنا قبل كده، مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ الأب، ها البنت لها النصف وعندي أخت شين وأخ الأب. هل يقال هنا للذكر من صحابة الأنثيين؟ لا، لأن الأخت شين ها هذه أقرب، هذه أقرب إلى الميت من الأخ لأب، فيكون البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. جاء في الرحبية، في نظم الرحبية لما تحدث عن التعصيب مع الغير قال والأخوات إن تكن بنات، إن تكن مع بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طب نختم بهذا المثال، زوجة وأم وبنت ابن وأخت لأب وابن أخ شين وعم. نقول تاني، مات عن زوجة وأم وبنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق وعم. الزوجة الثمن واحد على ثمانية لوجود فرع وارث، الأم السدس لوجود جمع من الإخوة لوجود فرع وارث، الأم لها السدس، بنت الابن لها النصف كاملا. عندي يبقى لنا أخت الأب وابن أخ شين وعم، أيهما الأقرب؟ قالوا أن الأخت الأب هنا مع البنت الابن، ها تنزل الأخت الأب هنا منزلة الأخ الشقيق فتعصب البنت الابن، يسمى تعصيب مع الغير، ويحجب العم ويحجب ابن الأخ الشقيق. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. إن شاء الله غدا كما ذكرنا يعني مفيش محاضرة ولكن في اختبار، وكما ذكرنا نذاكر، وفي نفس موعد الدرس سوف يتم إرسال الاختبار النظري والعملي. هذا والله أعلم ورب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.